بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: فصل في اتصال تاء الضمير أو نونه بالفعل. وانقل لفاء الثلاث شكل عين إذا اعتلت وكان بتاء الإضمار متصلا أو نونه، وإذا فتحا يكون فمنه اعتضم جانس تلك العين منتقلا. بعدما فرغ الناظم رحمه الله الحديث عن الفعل الماضي، وأيضا تحدث عن مضارعه، مضارع الماضي بأنواعه الأربعة، رجع للماضي ليتحدث عنه إذا اتصلت به تاء الضمير أو نونه. ولذا من الاعتراضات التي وجهت للناظم أنه كان عليه أن يذكر هذا الفصل عقب البيت الأول في الباب، لأنه لما تحدث في البيت الأول عن الفعل الماضي فهذا الفصل يتعلق، قالوا يتعلق بماذا؟ بالماضي لا بالمضارع. طيب، على كل حال، قال: فصل في اتصال تاء الضمير أو نونه بالفعل. تاء الضمير هي لك أن تسميها بتاء الضمير، ولك أن تسميها بتاء الفاعل، وهي التي تضم المتكلم وتفتح للمخاطب وتكسر للمخاطبة، فهذه تاء الضمير أو تاء الفاعل. في اتصال تاء الضمير أو نونه بالفعل، أو نونه، المراد بالنون هنا إما نون النسوة أو ناء الدالة على الفاعل، إما نون النسوة أو ناء الدالة على الفاعل لا على المفعول، دالة على الفاعل، وهي في الغالب أن يكون ما قبلها ساكن. طيب، هي التي يكون ما قبلها ساكن، أما الدالة على المفعول يكون ما قبلها متحرك وأحيانا يكون ساكنا. طيب، قال رحمه الله: وانقل لفاء الثلاثي. وانقل لفاء الثلاث شكل عين إذا اعتلت وكان بتاء الإضمار متصلة. الفعل الماضي إما أن يكون ثلاثيا أو غير ثلاثي، مفهوم الموضوع؟ الفعل الماضي إما أن يكون ثلاثيا أو غير ثلاثي، والفعل الثلاثي إما أن يكون صحيحا أو معلق. شحال هذه الأقسام؟ ثلاثة. الفعل إما أن يكون ثلاثيا أو غير ثلاثي. غير الثلاثي نعده قسم واحد، سواء كان صحيحا أو كان معلل. فهمنا؟ نرجع للثلاثي ونقول إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون معلل. إذن فالثلاثي عندنا ثلاثي صحيح وثلاثي معل، وغير الثلاثي نعده قسما واحدا بمعله وبصحيحه. إذا كان الفعل غير ثلاثي معلا أو صحيحا سيأتي الحديث عنه، والفعل الثلاثي إذا كان أيضا صحيحا سيأتي الحديث عنه. الحديث الآن عن ماذا؟ عن الثلاثي المعل، عن الثلاثي المعل، مفهوم الموضوع؟ ولذا قال رحمه الله: وانقل لفاء الثلاثي. إذن ماذا خرج من الثلاثي؟ غير الثلاثي. خرج الرباعي وخرج الخماسي وخرج السداسي وخرج حتى السباعي، ما في، فما ستا عادا. طيب، خرج غير الثلاثي، بقي معنا الثلاثي. ثم قال: شكل عين إذا اعتلت، فخرج ماذا؟ الثلاثي إذا صحت عينه، إذا صحت عينه. إذن قلنا الحديث الآن عن الثلاثي المعتل أو المعل. طيب، الفعل الثلاثي المعل العين إذا اتصلت به هذه الضوامر الثلاث ماذا يقع له؟ ماذا يجري له؟ على عملية التحويل والتصريف سيتحدث المصنف. مثلا نأتي بفعل معل العين طال أو خاف أو هاب. هذا الفعل إذا اتصلت به هذه الدوام واحد من هذه الدوام الثلاث لا بد أن يسكن آخره. هذا العمل الأول لا بد أن يسكن ماذا؟ آخره. طال كيف تقول؟ طال. طال إذا جئنا بتاء الضمير أو نونه فنقول ماذا؟ طالت. إذا نسكن آخر الفعل ولا بد. لماذا؟ لماذا هذا السكون؟ قالوا لدفع كراهية اجتماع أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. صحيح أن أمامنا كلمتان فعل وفاعل، لكن لما كان الفاعل ضميرا متصلا بالفعل أصبح في الظاهر كأنه كلمة واحدة. فاجتماع أربع متحركات في هذه الصورة هذا قبيح مكروه. دفعا لهذه الكراهة لا بد من تسكين آخر الفعل. فمن الموضوع؟ طيب هذه القاعدة، هذه دفع أربع متحركات تتجلى في هذا الفعل؟ نظروا للأصل. فهمنا؟ أما إذا نظرنا الحالة الرهينة ما عندناش أربع متحركات، عندنا ثلاث متحركات وساكن، هذا مش مشكل. على كل حال ننظر للأصل. طيب قلنا لابد من تسكين آخر الفعل فنقول طالت. في هذه الحالة ماذا؟ اجتمع ساكنان، التقى ساكنان. عين الكلمة وهي الآن الألف واللام اللي هو آخر الفعل. تأتي القاعدة إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكون لينا أي سابق، وإن يكون أي سابق لينا فحذفه استحق. فحذفنا ماذا؟ حذفنا الألف، والألف ما هو؟ في الوزن عين الكلمة، بمعنى أننا حذفنا عين الكلمة. فماذا بقي؟ طالت. بقي طالت هكذا. الآن لما بقي طالت لا ندري عين من أي باب هو، هل هو من باب فعولة أو من باب فعيلة أو من باب فعالة، لا ندري. مفهوم الموضوع؟ فإذا أردنا أن نعرف وأن نحدد من أي باب هو فماذا نفعل؟ نرجع إلى الأصل، نرجع إلى أصل الفعل ونأتي بحركة العين وننقلها لماذا؟ للفاء. دابا الآن طال أصلها ما هو؟ طاولة. إذن هو من باب فعولة، فكانت العين قبل إعلالها مضمومة، فنأتي بتلك الضمة الأصلية وننقلها لماذا؟ للفاء. فماذا نقول إذن؟ طلت. النهاية هي طلت. جئنا بالضمير، سكننا آخرة، حذفنا عين الكلمة التقاء الساكنين، ثم عمدنا للحركة الأصلية، لحركة العين الأصلية ونقلناها لماذا؟ ونقلناها لفاء الكلمة. إذا كانت ضمة فنقول ماذا؟ طلت. وزلي طلت فلت. وإذا كانت حركة العين كسرة ننقلها للفاء، وذلك كخفت. أصلها ما هو؟ خوفة. هاب هيبة. ياك هذا الأصل. فنقول تحركت الياء أو الواو وانفتح ما قبلهما فقلبتا ألفا فصار ماذا؟ خاف هاب. جئنا بتاء الضمير، سكننا آخر الفعل من أجله لدفع تلك الكراهة، التقى ساكنان، حذفنا عين الكلمة، بقي ماذا؟ خ خفت هبت، بعدما حذفنا عين الكلمة من أي باب هو؟ نرجع للأصل، خاف أصلها ماذا؟ خاويفة. إذن العين مكسورة أم لا؟ نأتي بتلك الكسرة وننقلها للفاء فنقول خفت. هاب أصلها ما هو؟ هيبة. نأتي بتلك الكسرة وننقلها للفاء فنقول هبت. مفهوم الموضوع؟ إذن هكذا، وهذا معنى قول الناظم رحمه الله وانقل لفاء الثلاثي. ماذا تنقل لفاء الثلاثي؟ شكل عين. متى؟ إذا اعتلت. ضمير في اعتلت يعود على ماذا؟ على العين. إذا اعتلت هي أي العين إذا كانت معتلة. هذا واحد، هذا ضابط. ضابط ثاني أو شرط ثاني، وكان بتاء الإضمار متصل، أي وكان متصلا بتاء الإضمار. إذن بهذين الشرطين ننقل فاء العين، ننقل شكل العين إلى الفاء. متى؟ إذا كانت العين معتلة، وإذا كان الفعل متصلا بتاء الإضمار أو نونه، وعلمنا ما المراد بالنون، نون النسوة أو إذن. وعليه فالفعل فالأفعال السابقة ماذا نقول؟ طال. ماذا نقول فيها؟ طلت. أنا طلت، أنا خفت، أنا هبت. في نون النسوة كيف نقول؟ النساء طلنا، النساء خفنا، النساء هبنا. في نون الدالة على الفعل نقول نحن طلنا، النساء طلنا. مفهوم الموضوع؟ هكذا. طيب إذن قلنا إذا كانت عين الكلمة مكسورة بالضمة ننقل الضمة إلى الفاء، وإذا كانت محركة محركة بالضمة ننقل الضمة، وإذا كانت محركة بالكسرة ننقل تلك الكسرة إلى الفاء. طيب إذا كانت محركة بالفتحة مثل ماذا؟ باع، قال، كان. الأصل قال ما هو؟ قاول، كاون، بايع، هذا هو الأصل. جاءت القاعدة المعروفة، تحرك الواو أولياء وانفتح ما قبلهما فقلبتا ألفا، فقاول قلنا قال، كاون قلنا كان، بايع قلنا باع. طيب هذا ما في إشكال. نأتي بالضمير تاء الفاعل أو نون النسوة أو ندل على الفاعل، فماذا نقول؟ قالت، كانت، باعت. التقى ساكنان، حذفنا عين الكلمة، التقاء الساكنين، حذفنا الألف اللي هو عين الكلمة، التقى ساكنان، حينئذ لا ندري من أي باب هو. قال لك نرجع إلى الأصل، الأصل هو قال كون بايع، ياك؟ هل ننقل هذه الفتحة إلى الفاء؟ قال لك لا فائدة، الفاء محركة بماذا؟ بالفتحة. العين محركة في الأصل بماذا؟ بالفتحة. إذن شنو الفائدة تأتي بفتحة وتضعها في محل فتحة؟ كيش فائدة؟ قال لك نفض اللحظة، ماذا نفعل؟ ننظر لذات العين، ننظر لماذا؟ لذات العين، هل هي ياء أم واو؟ مفهوم الموضوع؟ مثلا قال، ننظر نرجع لعينها، أصلها ما هو؟ هل أصلها واو أم أصلها ياء؟ أصلها واو. طيب بما أن أصلها واو فنعوض عن فتحتها ماذا؟ حركة تجانس الواو. مفهوم الموضوع؟ الآن لاحظ، قال أصلها، إذن احنا بعد العملية قلنا قلت، جئنا بالضمير سكننا الآخر حذفنا العين إلى آخره، وكان الموضوع أهو من باب فعل أو فاعل أو فعل؟ العملية السابقة كنا نأتي بحركة العين وننقلها للفاء، الآن لما أردنا أن نفعل ذلك وجدناها فتحة، وجدنا أننا سننقل فتحة إلى محل فتحة، فلا فائدة فيه. قال لك الآن لا ننظر للحركة وإنما ننظر للأصل للعين. إذا وجدناها واوا نأتي بحركة تجانس الواو وتناسب الواو. ما هي الحركة التي تجانس الواو؟ ضمة. إذا نأتي بالضمة عوضا عن الفتحة. كنا نقول في الأصل قوالة، إذا أزل الفتحة وضع في محلها ماذا؟ الضمة. كيف نقول؟ قاولة. هذه الضمة ليس ضمة أصلية، وإنما جئنا بها تسمى بحركة المجانسة، جئنا بها عوضا عن الفتحة. لما جئنا بها عوضا عن الفتحة الآن نعطيها للفاء. هذه الضمة التي تناسب ماذا؟ تناسب الواو، نعطيها للفاء. فماذا نقول؟ قلت. لا قلت. شو من الموضوع؟ إذا لاحظ معي، تابع معي. هل أصل قاولة تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، ها هي قال. أتينا بالضمير فقلنا ماذا؟ قالت. التقى ساكنان، حذفنا الألف اللي هو عين الكلمة، فماذا بقي؟ قلت. هنا أردنا أن نميز الفعل من أي باب هو، أردنا نقل الحركة العين، لأن في البداية قال وانقل لفاء الثلاثي شكل عين إذا اعتلت وكان بتاء الإضمار متصلة. وجدنا أننا سننقل ماذا؟ فتحة إلى محل فتحة، وهذا لا فائدة فيه. قالوا في هذه اللحظة ننظر لذات العين، نرجع للأصل، نرجع للأصل، فنجد العين ماذا؟ نجد العين واوا، فنعوض عن فتحة العين هذه، نعوض عن فتحة العين ماذا؟ حركة تجانسها وتناسبها وهي الضمة. تلك الضمة هي التي تعطى للفاء. إذن لن نعوض فتحة بفتحة، وإنما نعوض فتحة بضمة، ونعطي تلك الضمة للفاء، فنقول قلت. وما قيل في قلت يقال في كنت، لأن عين الكلمة ماذا؟ واو. طيب إذا كانت عين الكلمة ياء، فهل باع أصلها ماذا؟ بايع. فماذا نفعل؟ نأتي بضمة تجانس الياء، لأن العين ياء وهي ماذا؟ وهي الكسرة. فهمنا؟ نأتي بحركة تجانس الياء وهي الكسرة، فنأخذ تلك الكسرة ونعطيها للفاء، فماذا نقول؟ بعت. مفهوم الموضوع؟ إذن أمامنا شيئان، إما النقل، إما ننقل الحركة، وإما نأتي بحركة مجانسة. ولذا سموا الحركة الأولى سموها بحركة النقل، والحركة الثانية ماذا سموها؟ حركة المجانسة. مفهوم الموضوع؟ فإذا كان الفعل من باب فعل اكتفينا بالنقل، وإذا كان من باب فعل اكتفينا بالنقل، وإذا كان من باب فعل ماذا؟ لم نكتف بالنقل، وإنما ننظر لذات العين أهي واو أم ياء. فإذا كانت واوا أتينا بضمة وهي لأنها هي التي تجانسها، وإذا كان إذا كانت العين ياء أتينا بكسرة لأنها هي التي تجانسها. على كل حال إذا أتينا بالضمة نعطيها للفاء، وإذا أتينا بالكسرة نعطيها للفاء. الأولى تسمى بحركة النقل، والثانية تسمى بحركة المجانسة. وفي هذه المجانسة قال المصنف رحمه الله وإذا فتحا يكون فتحا خبر يكون مقدم، مفهوم الموضوع أمس. وإذا هذا من ظرف زمان تضمن معنى الشرط، نعم، وقلنا في سابق أن إذا من الظروف التي تلزم الإضافة لجمل الأفعال، يضاف إلى شرطه ويجاب وينسب بجوابه. طيب، فتحا خبر يكون مقدم ويكون فعل مضارع من كان الناقصة فعل اسم منصوب الخبر، فيه ضمير مستتر هو الاسم. الشهيد أو الغرض هو أن اسم يكون يعود على ماذا؟ وإذا فتحا يكون ما هو؟ يعود على ماذا؟ على شكل العين. تقدير هكذا. وإذا يكون شكل العين أي عين الفعل الثلاثي المعلى، وإذا يكون ذلك الشكل فتحا فماذا تفعل؟ فمنه، هناك نسخة فيها فمنه، هناك بعض النسخ فيها فعنه، ورجحوها قالوا هي الراجح. فمنه أو فعنه اعتض. ما معنى اعتض؟ أي عوض. اعتاد يعتاد بمعنى عوض. فمنه عوض مجانس تلك العين، أي حركة تجانس تلك العين. ما المراد بتلك العين؟ عين الثلاثي المعلى، عين الثلاثي المعلى. إذا لا تنقل وإنما تعوض. وإذا فتحا يكون فمنه اعتد مجانس تلك العين منتقلة. يصح أن تقول منتقلة ويصح أن تقول منتقلة باسم الفاعل أو اسم المفعول، على وعلى كلا الشكلين هو حال. فإذا قلنا منتقلة بصيغة اسم الفاعل فهو حال من فاعل اعتد. حالة كونك منتقلا أي ناقلا لتلك الحركة المجانسة للفاء، في حال كونك ناقلا لها. وعلى صيغة اسم المفعول يكون حال من مجانسة. أي في حال كونه هذا المجانس، الحركة المجانسة في حال كونه منقولا، في حال كونه منقولا من العين إلى الفاء. وش فهمنا الموضوع؟ منتقلا يصح أن نقول منتقلا هكذا بصيغة اسم الفاعل حال من الضمير المستتير في اعتض، ويصح أن نقول منتقل اسم مفعول حال من مجانسة. وعلى كلا النسختين فالأمر واضح، منتقلا منتقلا أو منتقلا حال. ومن ناحية الإعراب، إذا جملة يكون في محل جر مضاف إلى إذا، وجملة اعتض جواب الشرط. أمنا؟ وهذه من الجمال، أيضا مرة أخرى نذكر، ما هذه من الجمال التي يجب إقرانها بالفاء لأنها طلبية. وإذا قال فمنه اعتد، ومنه جار مجرد تعلق باعتد، أي فاعتد منه أو عنه مجانسة تلك العين. مفهوم الموضوع؟ إذن الخلاصة وأن الفعل الثلاثية إذا اتصل بضمير من الضوامر الثلاثة بقطع النظر عن تسكين آخره وبقطع النظر عن حذف عينه، بعد كل هذا نجهل وزنه، يعني من أي وزن هو، من أي باب، هل من باب فعلاء أو من باب فاعلاء أو من باب فعلاء، لا ندري. فحينها ماذا نفعل؟ نرجع لأصله. فإذا كان من باب فعل أخذنا الضمة، ضمة العين المعلى، وعطيناها الفاء. وإذا وجدناه من باب فعل أخذنا الكسرة، كسرة العين المعتلة وأعطيناها لي الفاء وانتهى الأمر، إذا كان من باب فعلة أو من باب فعلة. لكن إذا كان من باب فعلة فلا فائدة من أخذ فتحة العين إذا كان من باب فعلة وإعطائها للفاء، لا فائدة. وعليه هنا لا ننقل الحركة وإنما ننظر لذات العين، العين ذاتها هل هي واو أم ياء؟ فإذا كانت واوا عوضنا عن فتحتها، إنه قال اعتاد أي عوض، عوضنا عن فتحتها حركة تجانسها، والتي الحركة التي تجانس الواو هي الضمة، إذن فنعطي تلك الضمة المجانسة للواو نعطيها للفاء. وإذا كانت العين ذات العين ياء نعوض فتحها أو فتحتها بحركة تجانسها وهي الكسرة فنعطيها للفاء. في الموضوع نفس بقي هذا فيما يتعلق بالثلاثي المعل، بقي الثلاثي الصحيح، هل قرأ حفظ درس إلى آخره، وأيضا بقي غير الثلاثي سواء كان صحيح أو معل لم يتحدث عنه الناظم. لماذا؟ قالوا لأنه لا يتغير، لأنه لا يتغير. فمثلا الثلاثي الصحيح حفظ، كيف تقول حفظت؟ تأتي بتاء الضمير أو نونه وتسكن آخر الفعل وانتهى كل شيء، انتهى الأمر. حفظ حفظت، درس درست، النساء درسنا، نحن درسنا، فلا إشكال. كذلك غير الثلاثي، مثلا الرباعي، دحرج تقول دحرجت، النساء دحرجنا أو نحن دحرجنا، فلا إشكال، نأتي بالضمير ونسكن آخر الفعل وانتهى الأمر. رباعي. كذلك إذا كان خماسيا، انطلق تقول انطلقت أو انطلقنا، نساء أو انطلقنا، فندل على الفاعل. كذلك إذا كان سداسيا، استخرج تقول استخرجت أو النساء استخرجنا أو نحن استخرجنا، هذا صحيح. كذلك إذا كان معلا، أناب كيف تقول أنبت، أقام أقمت، استعاذ استعذت. إذن على كل حال هذا الناقل وهذه حركة الناقل أو حركة المجانسة، هذا التغيير كله، فغير الثلاثي أو الثلاثي الصحيح لا يدخل في هذا الباب. ولذا خص هذا الفصل خاص بماذا؟ بالثلاثي المعل. وهنا واحد الاعتراض وقع على الناظم، قالوا الناظم أو هذا مجرد اصطلاح، هناك من العلماء من يفرق ما بين المعتل والمعل، وعبارة الناظم كي يظهر منها أنه لا يفرق، عنده المعتل والمعل بحال بحال، ولكن بعض العلماء يفرقون. قالوا المعتل هو ما وجد فيه حرف علة، دخله التغيير أم لم يدخله التغيير، دخله الإعلال أم لم يدخل الإعلال، الإعلال هو تغيير القلب أو فهمنا، هذا يسمى المعتل، فيه حرف علة. وأما المعل هو الذي فيه حرف علة زد ودخله الإعلال. فهل هذه الأفعال اللي تكلمنا عليها، طال خاف هاب قال كان باع إلى آخره، هذه تسمى معتلة أو معلة؟ تسمى معلة، دخلها الإعلال. نعم، إذن المعل عندهم هو ماذا؟ ما دخله الإعلال، وقطعا إذا دخله الإعلال فلا شك أن في حرف علة. أي نعم، لكن النظم أطلق الاعتلال على الإعلال. بقيت واحد القاعدة ذكرها بعض العلماء، وأننا إذا قلنا لا في النقل ولا في المجانسة لابد من الرجوع إلى الأصل، يا ناس قضية كلها مبنية على الرجوع للأصل. إذا أردنا النقل لابد أن نرجع للأصل لنعرف الحركة، ها هو من باب فعلاء أو من باب فعلاء أو من باب فعلاء. وفي باب فعل لابد من النظر إلى ماذا؟ إلى ذات العين، أهي واو أم ياء باش تتم العملية. طيب إذا احنا أردنا الرجوع على الأصل ولم ندري، يجي شي واحد يقول لي شكون قال لك طال من باب فعولة؟ شكون قال خاف من باب فعلة؟ شكون قال باع من باب فعلة؟ واش فهمنا؟ لذا العلماء وضعوا ضابط لمعرفة الأصل، هذا الضابط تكلم عليه بعضهم في أبيات، يا قال فيه قال فيها يا من يريد شكلة عين ما مضى، يا من يريد شكلة عين ما مضى يعني الفعل الماضي، مما له الإعلال حكما فرضا، فانظر لمستقبله. ما المراد بالمستقبل؟ المضارع، انظر المضارع، فانظر لمستقبله فإن يرى ذا ألف مثل يخاف فكسر، أي إذا كان المضارع بالألف فهو من باب فعيلة بكسر العين، فهمنا؟ إذن دابا الآن خاف أهي من باب فعولة أو من باب فعيلة أو من باب فعالة؟ قال لك ننظر المضارع، إذا كان المضارع بالألف فهو من باب يش فعيلة، فهمنا الموضوع؟ خاف من باب خويفة، يعني أن المضارع يخاف، ولذا قال ذا فإن يرى ذا ألف مثل يخاف فكسر، وإن أتى يا صاحبي بالياء، إذا كان المضارع بالياء يبيع مثل يبيع فافتح بلم ترائي، أي فهو من باب فعل، إذن فباع من باب فعل. طيب وإن أتى بالواو، إذا كان بالألف من باب فعل، وإذا كان زيد بالياء من باب فعل، وإذا جاء بالواو يقول يكون، إذا جاء بالواو قال لك هنا المضارع ما يقضي غرض، ننظر لماذا؟ اسم الفاعل. وإن أتى بالواو فانظر اسم فاعله بذاك تدري الحكم، وإن أتى بالواو فانظر اسم فاعله بذاك تدري حكمه، فإن يكن وزن فعيل فضمومة، إذا كان اسم فاعله على وزن فعيل فهو من باب فعولة، طال مضارعه بالواو، إذن لا ننظر إليه وإنما ننظر لش لاسم فاعله فهو على وزن طويل، فإن يكن وزن فاعل فضمومة، إذن فهو من باب فعولة، ووزن فاعل له الفتح انتمى، وإن كان اسم فاعله على وزن فاعل فهو من باب فعالة، ووزن فاعل له الفتح انتمى. إذن مفهوم الصورة، إذا أردنا أن نرجع للأصل ونعرف الأصل من أي باب هو، هم باب فعولة أو فاعلة أو فعالة، أولا ننظر للمضارع، والمضارع لا يخلو حاله، إما أن يكون بالألف، وإما أن يكون بالياء، وإما أن يكون بالواو، إما أن يكون بالألف يخاف يهاب، وإما أن يكون بالواو بالياء يبيع، وإما أن يكون بالواو يقول يكون إلى آخره. إذا كان بالألف فهو من باب فعيلة، وإذا كان بالياء فهو من باب فعلة، وإذا كان بالواو ننظر اسم فاعله، إن كان على وزن فعيل فهو من باب فعولة، وإن كان على وزن فاعل فهو من باب فعلة. أيوة نعم. وبعد الفراغ من هذا الباب سيدخل إلى باب آخر وهو باب المزيد، بعدما تحدث عن المجرد وما يتصرف منه سيتحدث عن المزيد.